موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة منى عبد العال السيد، المقيمة في الحي الخامس، مدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ، بتقول فيها: طبعا كلنا مشغولين باللي بيحصل عندنا وفي العالم كله حوالينا، ولازم نهتم وناخد بالنا ونهتم بكل الاحتياطات المطلوبة واللي الكل بقى يعرفها ومش محتاجين نكررها. لكن في حاجات مهمة بتحصل وبنعديها لأنها مش هتلفت الأنظار قوي دلوقتي، لكن هتظهر بعدين. من الحاجات دي يا حضرات، عندنا في الحي الخامس في مدينة السادس من أكتوبر الكلاب الضالة. الكلاب دي كنا بنشتكي منها بشكل كبير من فترات طويلة، ومعرفش بقى إن كان في جهود بتحصل من جهاز المدينة لمواجهتها، ولا هي كانت بتخاف من العربيات والناس وبتدور لها على أماكن بعيدة تعيش فيها. لا يا فندم، إزاي؟ احنا بنبذل جهود كبيرة جدا للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، بس المشكلة بصراحة إنهم بيخلفوا بعدد كبيرة كبيرة قوي قوي. ما هو لازم يكون في حل. ظاهرة زي دي أعتقد إنها مش موجودة في أماكن كتيرة زي ما هي موجودة في مدينة السادس من أكتوبر. اطمني خالص، اطمني، وكل لازم يطمن. إحنا مش هنسكت وحناخد كل الإجراءات اللازمة للقضاء على الظاهرة دي. بالك أنت، أنا بس أشرب الشاي أبو نعناع اللي صبح أخيرا عملهولي ده وأبدأ على طول. الكلام ده كان من فترة كده يا حضرات، وبالفعل كانت محدودة، يعني بتظهر في أماكن معينة وفي أوقات معينة وخصوصا بالليل. اللي لاحظته مؤخرا ولاحظوا كتير غيري من سكان الحي إن الكلاب الضالة ظهرت من أيام الحصر وعدم وجود حد في الشوارع، ظهرت بأعداد كبيرة جدا. والغريب إن هي لما ظهرت ظهر معاها كلاب صغيرة كتيرة لسه مولودة، يعني تكاثروا وزاد عددهم ولسه حيزيد بشكل كبير جدا. ولما نفوق من المشكلة العالمية اللي احنا عايشينها هنلاقي مشكلة كبيرة جدا اسمها الكلاب الضالة. احنا حاليا مش قادرين نتحملها. لو حد فينا اضطر ينزل يروح صيدلية او يشتري حاجة من البقالة بيلاقي الشارع فاضي من العربيات ومن الناس، لكنه محتل من الكلاب الضالة. طب ايه العمل؟ طبعا لازم يكون في تحرك من جهاز المدينة ومن الإدارة البيطرية ومن المحافظة نفسها للحد من الظاهرة دي قبل ما توصل لمرحلة صعبة جدا. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،